على أنا أرى أنك تمسك وتعال ليش ما سلمت، ودائما نفعله إذا مسكناه تعال ليش ما سلمت، يمكن يصفر وجهه خجل فرقا، فيقول الله أنا غافل غافل. كيف غافل وتشوف رجال أمامك يمشون؟ نعم هذه أنا عندي أنه ما عاد ينساه أبدا في حياته. نعم يسلم إن شاء الله في المستقبل على من عرف ومن لم يعرف. نعم كيف ممكن يمديده بعد عاد القصد انه يحرص ولو شخص يشكك من ها من الكبير العالم يقبل إيه؟ هذا لكن عامه الناس ما يقبل والله لا شوف لو الناس اعتادوا هذا اذا كان مثلا من انسان يعني يخاف انه ما يقبل منه يقول تعال يا اخي جزاك الله خير السلام لك فيه 10 حسنات وسبب للمحبه والمحبة بها كمال الإيمان وكمال الإيمان سبب لدخول الجنة وترغبوا تقول الآن لو واحد قال لك شف كل ما لقيت إنسان وسلمت عليها بيعطيك ريال سلم ولا ما سلم؟ نعم يدور السوق اللي فيه ناس واجد عشان يسلم عليهم. نعم وأنت ما سلم لك 10 حسنات مدخرة عند الله يزداد بها إيمانك في الدنيا وثوابك في الآخرة. ما نتعاون في الواقع الناس يدخل على المجلس ولا ما سلم يذكره مع الناس يحضروا عليه نفسه ويعرف ما سلم. الحمد لله هل له ذلك؟ ليش تقول سنة؟ وش تقولون؟ يقول دخل إنسان على جماعة ولم يسلم فقال له بعض أحدهم وعليك السلام تذكيرا له وتأنيبا له. لماذا تقول؟ صح اليس في نهي شيء؟ نهي عن ايش؟ ان يرد بالسلام قبل ان يسلم. لا بس هذا ما هو رد قبل ان يسلم. طيب ولم يقل لم يقل عليك السلام ابتداء لكن يريدها جوابا. اما لو كان ابتداء قلنا له صحيح. طيب الاخ محمد يقول هذا طيب. شيخ نازل نعم ما يقول له عليك السلام وش ماذا يقول؟ يقول له سلم هي في غير هذا الشيء. نعم. يقول ماذا يقول الداخل إذا دخل؟ إيه؟ وهذا كما حصل مع عبد الله بن المبارك من قبل عطس عنده فقال ماذا يقول عطس إذا عطس؟ قال يقول الحمد لله قال يرحمه. هذه مسألة الإمام محمد سئل عن الرجل يعطس ولا يحمد الله أيذكره؟ قال بل يعلمه. أظن قال بل يعلمه. وش الفرق؟ يعني إذا كان من أهل العلم الذين يعرفون أن الحمد عند العطاس سنة فلا يذكر لأن عدم تذكره معناه التهاون عدم المبالاة. أما إذا كان يعرف أنه ليس من أهل العلم ولكنه جاهل فهذا يعلمه. وهذا أيضا جواب جيد. فرق بين المتهاون الذي تعرف أنه يعرف أن هذا سنة وأن لكنه تهاون وفرق إنسان جاهل فالجاهل يعلم. فالحاصل أن اللي يدخل وأنا ما أظن أحد بيدخل على مجلس بدون سلام. ها؟ أي عفر عارف ما أنت؟ شو عندك أنت؟ أنا شيخ. أي. الواحد انتقل في الطرقات ما أحد يسأل على بعضه ينبه في هذه القضية. يقول عليكم السلام تنبيه. يقول كل ما مر بواحد عليكم السلام عليكم السلام لا صعب على خاصة طلاب علم هذه المواقف على طلاب علم لا أنا عندي إن إذا صار طالب علم أمس وأتكلم أقول يا أخي ليش ما سلمت ليش ما سلمت خليه يحيي السنة. وسبحان الله العظيم يعني السلام يحصل فيه أنس الإنسان بأخيه ومحبته ثم هو من كمال الإيمان والإيمان من أسباب دخول الجنة ليش ما نفعل. نعم كيف تذكيرا؟ نعم صحيح يقوله بعض الناس لكن إذا قالوا عليكم السلام وقال ذاك سلام عليكم تكتفي بالرد الأول؟ لا لأن قبل وجود السبب وفعل الأشياء قبل أسبابها قرناه بالقواعد الفقهية الشيء قبل سببه لاغن لا قبل شرطه. نعم نعم

فيقال انظر إلى طلبة العلم كيف يأخذ ما بعض يخلو به. مسألة يعني وقع فيها كثير من الشباب نعلمهم ونجدهم. والله على كل حال الإنسان على نفسه بصيرة، ولا يمكن أن تجعل لهذا قاعدة عامة بحيث تتهم كل إنسان يخلو بزميله يعتبر خلوة، يعني خلوة عشق مثلا، ما يمكن تأخذ هذا قاعدة عامة. ولكن الإنسان على نفسه بصيرة، إذا أحس من نفسه أن هذه المحبة ستنقلب إلى محبة عشق فالواجب عليه أن ينقذ نفسه. فعلا القرائن شيخ بكثرة التردد مع بعض، ما هو على كل حال، ما هو على كل حال انه محبة عشق، حتى لو كان دائما يروحون جميع ويجون جميع ما بدري. لكن ولا يجوز ايضا ان نتهم الانسان بمجرد هذا حتى يتبين من القرائن، وحينئذ ننصحه قبل ان نتهمه ونقول احرص على نفسك، تجنب ما فيه الخطر وما اشبه ذلك. العلاج كما قلت لك ابعد، لكن لا تعتدي، ابعد تلاها بغيره ولا ولا ولا تعتدي عليه. شيخ الاسلام يقول انه يفرق بينهما حتى اذا كان في بلد ينتقل من البلد الذي فيه. هذا المبتلى، هذا المبتلى بعشق المرتاب. اما الانسان الطبيعي بعض الناس يعني لو يجيه اجمل الناس ما همه، كانه أقبح الناس أو كأنه ولد من أولاده، فالنفوس تختلف. لكن لا شك أن الشيطان يجري من عباده مجرى الدم، وأنهم كما قال بعض السلف أنهم أشد فتنة من العذار، وهو يحذر من النظر إلى أبناء الملوك، لأن أبناء الملوك دائما يكونون منعمين مترفين وأثياب جميلة والوجوه كذلك تنظف دائما، فيخشى من المبتلى. نعم انتهى ان شاء الله بعد. نعم نعم. طيب اذا في روايه شيخ المال لما اتى وفي يده اليقظه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يقول يعني يقول حتى استاذن لك. اي نعم صحيح. هذا احيانا الرسول يجعل الانسان على الباب يمنع الناس إلا بإذن، لكن لعارض لعارض ما هو دائما. طيب الصحابة يأسوا بذلك؟ ها؟ الصحابة إيه نعم يرد عليهم من يأسوا بذلك؟ إيش؟ يرد عليهم من يأسوا يعني يكون له أسوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني هذا في منع لا يمنع أحد. ترى حر يا عم شغلها ها؟ أقول لا بأس أن يتخذ الإنسان بوابا أحيانا، لا بأس. اي نعم نعم. هل نقول ان السؤال معاد الرسول بقوله افلا ابشر الناس افلا ابشر الناس، هل يكون هذا من السؤال المنهي عنه بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسال عن اشياء تدرك تسؤكم؟ لان الاصل في السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم الاصل فيها الابلاغ، فلماذا يسال؟ نعم. ما تقول في هذا السؤال؟ يقول هل إن قول معاذ أفلا وبشر الناس من باب السؤال الذي لا ينبغي، فهو يدخل في قوله لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فلو أنه سكت حتى يبلغ الحديث بدون أن ينهى عن تبليغه. بن داود في قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبره بينه وبينه، هذا يعني يوم يعني أو قرينة على أنه اي يعني ي... فكان اراد ان يبلغ. طيب ليس من نهي عنه وليس من هذا الباب، لان المراد بقوله يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم انكم تسالوا عن اشياء لم ياتي فيها شيء ثم تضرب بسبب سؤالكم. وهنا لا فرق. إيه؟ يعني هنا قد اتى النص به. اي نعم. والا مجرد كون معاد على مع الرسول رديفا له ما يقتضي أن يكون سرا، وقد كان ابن عباس رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال له حدثه يا علام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخره. نعم هي أنت، ما هو أنت اللي قدامك. نعم الفرق بين الحسد والغيره؟ الحسد كراهة الإنسان نعمة الله على غيره، والغيرة النغارة على دين الله. نعم، بن داود. حديث عائشة لما ضربت الإناء ضربت لأنها غارت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحد زوجاته أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففعلت ذلك غيره النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أمه. كيف؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربت عائشة الإناء من يد الرسول، يعني الذي رسول المرأة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكسرته، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت أمه. نعم. وفي حديث عمر أيضا غيره، فرق عظيم يا ابن داود، لا يخفى على مثلك الفرق، ان هذا غير لدين الله. عمر ما لحظ نفسه، لكن عائشه لا حظ نفسه، ما تريد ان احد يزاحمها. نعم. لان الله لا يمازح احد. لا لا، عائشه كما تعرف غيرتها رضي الله عنها. نعم. الله يتبع الزملاء يسمي السيارة القصوى. إيش؟ أبو بعض الأخوة يسمي السيارة القصوى أو يسمي عفير، يقول أن هذه الرسول كان يسمي دواب. ما يخالف أن يقول سمى سميها، لكن القصوى اسم بعير الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا له معنى أنك سميها القصوى. لكن شرع الشيخ تسمينا من السنة أن الإنسان يسمي أسلحته مثلا سلاح، ويسمي مركوباته، ويسمي بيته. نعم، يسمي مثلا ساعة إذا صار عنده ساعتين فأكثر. نعم، يسمي ثوبه. ما فيها شو اسم الساعة الفراشة اللي معكم يا شيخ؟ نعم، الساعة الفراشة اللي معكم شو اسمها؟ اسمها الساعة الإلكترونية. نعم. أنت الوقت؟ قال لي طرق قبل قليل، فهو كيف الذي كيف معاذ رضي الله تعالى عنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم بحيث قال لا تذكره بحيث. نعم. طيب قلها. قال ها؟ القاري يقرأ. هي عند خالد؟ القاري. عندك؟ طلعها في صحيح مسلم. إيه. الآن صحيح مسلم. شرح صحيح. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. الظاهر لكبرة. باب علامة الإيمان حب الأنصار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله بن جب قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان يعني علامته، وآية النفاق يعني علامته، يعني علامته. وفي هذا دليل على أن الإيمان له علامة والنفاق له علامة، ودليل على أن حب الأنصار من الإيمان، وعلى رأس الأنصار الأنصار الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هناك أنصار كثيرون حتى في الأمم السابقة، فالحواريون قالوا لعيسى نحن أنصار الله، فكل من أحب أنصار الله سواء كانوا معينين بالشخص أو معينين بالوصف فإن هذا يدل على إيمانه، وكل من أبغض أنصار الله المعينين بالشخص أو بالوصف فإن هذا دليل على نفاقه والعياذ بالله. نعم. باب خالد. المراد أنصار الله يا شيخ ولا القبيلة؟ إيش؟ المراد أنصار الله المراد الأنصار الذين نصر الرسول، والأنصار الذين نصر الرسول في بعد الهجرة وقبلها أيضا حينما يعود هم من الأوس ومن الخزرج. من بعدهم يا شيخ؟ نعم، ومن بعدهم عادي من الأوس والخزرج وغيره. فقلت لكم الأنصار معينون بالشخص وبالوصف. نعم. باب هل المراد آية النفاق النفاق الأكبر المخشى من الله؟ لا، مو بالظاهر، لكن لا شك أن النفاق الأكبر أن أبغض من يكون عندهم أنصار الله.